الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، لازلنا في الحديث عن قول النبي عليه الصلاة والسلام، أو عن أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام المتعلقة ببيان كثرة طرق الخير. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: الإيمان 74 أو 64، 74 أو 64، يعني الراوي شك في أن النبي عليه الصلاة والسلام قال 74 أو قال 64. هذا منتهى الدقة في نقل الأحاديث. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يعني من روى حديثا وقال أو وصرح أن النبي عليه الصلاة والسلام قاله وهو يعلم أنه لم يقله، فليتبوأ مقعده من النار. لكن النبي عليه الصلاة والسلام رحمة بنا قال متعمدا، لأن الإنسان قد ينطلي عليه قول يظنه للنبي عليه الصلاة والسلام وهو ليس للنبي، فمن روى كلاما وقال ونسبه إلى النبي خطأ من دون قصد، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. أما من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. الأحاديث أعلاها المتواتر، تواتر لفظي، وبعده يأتي التواتر المعنوي، وبعده يأتي الحديث الصحيح، وبعده يأتي الحديث الحسن، وبعده يأتي الحديث الضعيف. علماء الحديث قبلوا الحديث الضعيف في المعاملات في الأخلاق، أما أن يستنبط من حديث ضعيف حكم شرعي فهذا لا يجوز. وأما الموضوعات فهذه أحاديث باطلة لا أصل لها، يعني يفضل أو يجب على المسلم أن ينزه لسانه عن رواية الأحاديث الموضوعة، إذا عليه أن يتحقق، إذا طلب العلم واجب على كل مسلم. هذا الكلام ساقنا إليه قول الراوي: الإيمان 74 أو 64، يعني ليس متأكدا 74 أو 64. 74 أو 64 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. متفق عليه. ومعنى متفق عليه أي أن أئمة الحديث اتفقوا على صحته. إذا قلت رواه الشيخان أي البخاري ومسلم، إذا قلت متفق عليه أي إن أئمة الحديث اتفقوا على صحة هذا الحديث. وفي المناسبة يعني تحرى أن يكون عندك كتاب للحديث النبوي الشريف، تحرى أن يكون عندك كتاب للحديث النبوي الشريف ترجع إليه عند الضرورة. فالإيمان 74 أو 64 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله. العلماء قالوا نهاية العلم لا إله إلا الله، يعني إذا تيقنت أنه لا إله إلا الله، لا مسير، لا معطي، لا رازق، لا مانع، لا رافع، لا خافض، لا معز، لا مذل، لا قابض، لا باسط، إذا تيقنت أنه لا إله إلا الله وليس في الكون إلا الله، إذا تيقنت أن كل شيء ما خلا الله باطل، إذا تيقنت أن يد الله فوق أيديهم، إذا تيقنت أن الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، إذا تيقنت أنه بيده الخلق والأمر، إذا تيقنت أنه إليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه، إذا تيقنت أن كل ما في الوجود لا يستطيع لو اجتمعوا، لا يستطيعون ولو اجتمعوا أن ينفعوك بشيء حتى يأذن الله، ولا أن يضروك بشيء حتى يأذن الله، هذا هو التوحيد. التوحيد يقودك إلى طاعة الله ونبذ ما سواه، والشرك يقودك إلى معصية الله وطاعة من سواه. فالذي يعصي الإله ويطيع المخلوق في معصية الخالق فهو قطعاً مشرك، قطعاً مشرك. الله سبحانه وتعالى يقول واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً، في بها الآية أمر ونهي. لماذا جاء الأمر مع النهي؟ لأن من مقتضيات الأمر ألا تعبد أحداً معه، فإذا عبدت أحداً معه فقد أشركت. فالذي يقول لا أستطيع، أخاف من فلان، أخاف أن يقول عني الناس كذا وكذا، أستحي من أن أتهم بكذا وكذا، هذا الذي يقول هذا القول لا يعرف الله أبداً، ولو عرفه لما عبد سواه. فكيدوني جميعاً ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. في اللحظة التي تشعر أنه لا إله إلا الله، هذه كلمة التوحيد، هذه أعظم كلمة في الإسلام، لا إله إلا الله. ربما يذكرها الناس كثيرا فلا ينتبهون لمعناها، هذه كلمة التوحيد، لا إله إلا الله حصني، من دخلها أمن من عذابي. أفضل كلمة قلتها أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. لا إله إلا الله لا يسبقها عمل ولا تترك ذنبا، لا إله إلا الله فحوى رسالات الأنبياء جميعا عبر العصور والدهور، وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. في الإسلام شيئان، عقيدة وعمل. العقيدة لا إله إلا الله، والعمل فاعبدون. قل القرآن كله من دفته إلى دفته، من الفاتحة إلى سورة الناس، يدور حول لا إله إلا الله. والدليل قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، الآن تلخيص الوحي كله، يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، هذا الوحي كله. فحوى رسالات الأنبياء، ملخص القرآن الكريم، كلمة النجاة، كلمة الخلاص، كلمة الفوز. والله فهمها سهل، لكن والله أن تعيشها شيء يحتاج إلى جهود جبارة. فهم المعنى سهل، لا رافع ولا خافض ولا معز ولا مذل ولا معطي ولا مانع ولا ضار ولا نافع إلا الله، المعنى سهل، لكن البطولة أن تواجه خطرا فتعتقد أن الله بيده كل شيء، أن تواجه شخصا مخيفا يخافه جميع الناس، أنت كمؤمن أن تعتقد أن هذا الشخص المخيف الذي يخافه جميع الناس لا يستطيع أن يتحرك ولا قيد أنملة إلا بإذن الله. هذا هو الإيمان، هذا هو الإيمان. ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. لكل شيء حقيقة، وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. يعني ما من إنسان يصيبه الهم والحزن إلا لنقص إيمانه بلا إله إلا الله. ما من إنسان يقع في معصية خوفا على حياته أو خوفا على رزقه إلا لنقص إيمانه بلا إله إلا الله. ما من إنسان يصيب قلبه الفزع إلا لنقص إيمانه بلا إله إلا الله، لأن ربنا عز وجل قال فقذف في قلوبهم الرعب بما أشركوا. لأنهم أشركوا قذف الله في قلوبهم الرعب. الله سبحانه وتعالى يقول فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، فتكون من المعذبين. إنه من ضعف اليقين كما قال عليه أتم الصلاة والتسليم، إنه من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. هذا هو ضعف اليقين، هكذا. لذلك الإيمان 70 أو 60 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله. القول سهل، لكن الله عز وجل في نص القرآن الكريم وفي آية محكمة وفي صيغة الأمر يقول لك فاعلم أنه لا إله إلا الله. فاعلم، يجب أن تعلم. إذن يجب أن تتعلم، إذن يجب أن تحضر مجالس العلم، يجب أن تسأل، يجب أن تتحقق، يجب أن تتوثق، يجب أن يبلغ علمك بهذا الموضوع علم اليقين. هي قضية مصيرية، يعني أنا أؤكد لكم ذلك. لو أن مخلوقا يخشى بأسه أمرك بمعصية الله، فأنت إذا أيقنت أن هذا المخلوق بيد الله وأنه لا إله إلا الله تقول معاذ الله، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إذن تنجو من عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. فإذا كان إيمانك بلا إله إلا الله ضعيفا، أغلب الظن أنك تنساق بطاعة هذا المخلوق في معصية الخالق. ما الذي يحدث؟ تغضب الله وتغضب الناس. من أرضى الله بسخط الناس رضي عنه الله وأرضى عنه الناس، ومن أسخط الله برضا الناس سخط عنه الله وأسخط عنه الناس. أنت تريد كما جاء في الحديث القدسي وأنا أريد، فإذا سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد، وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد. ثم لا يكون إلا ما أريد، ثم لا يكون إلا ما أريد. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال الإيمان 70 أو 60 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله. هذه العقيدة الصحيحة، هذه فحوى العقيدة. قال عليه الصلاة والسلام وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، يعني أن تزيح حجرا، أن تزيح غصنا يعترض الناس في طريقه، أن تزيح قشرة موز، لا ما في قشر موز، يعني هذه أيضا من العمل الصالح، هذا كله من العمل الصالح. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. كأن النبي عليه الصلاة والسلام أعطاك للإيمان أعلى درجاته وأدنى درجاته. وبين هاتين الدرجتين العليا والدنيا درجات لا يعلمها إلا الله، إطعام الطعام بين هاتين الدرجتين. الإنسان لما يميط الأذى عن الطريق هذه صدقة، هذا إيمان، مؤمن أن الله سبحانه وتعالى يحب أن تخدم عباده، مؤمن أن الله سبحانه وتعالى رب رحيم والخلق كلهم عياله، وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله، هذا إيمانه. يعني إنسان أيام يتكلم كلمة ينصح فيها مسلم، بجوز يشتري مسلم آلة يقول له انتبه نوع الكهرباء اللي عندك، انتبه لئلا تحرق المحرك، هذه الكلمة إيمان، هذا مسلم دفع ثمن الآلة من كد يمينه وعرق جبينه، فلو أخطأ في استعمالها لا كلفه ذلك مبلغا كبيرا. توجيه النصيحة له إيمان. إذا كان إماطة الأذى عن الطريق إيمان، إيمان إيمان بأن الله يثيبك على هذا العمل، إيمان بأن الله يحب عباده جميعا، إيمان بأنك إذا خدمت عباد الله أحبك الله، إيمان بأن هذا العمل لا يضيع. ما أكرم شاب شيخا لسنه إلا سخر الله له من يكرمه عند سنه. فدخل إذا كان أن تميط الأذى عن الطريق، يعني حجر في الطريق أزحته برجلك وما كلفك شيء، إذا كان هذا إيمان فبر الوالدين درجة أعلى، إنصاف الزوجة، أن تعنى بأولادك، أن تؤدي حق جارك، أن تطعم الطعام، أن تفشو السلام، أن تفشي السلام، هذا كله إيمان. يعني أي عمل صالح يعبر عن إيمانك بالله عز وجل، أن ترد غوث اللهفان، أن ترشد الضال إلى ضالته، أن تقود الأعمى، أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي، من حياتنا الاجتماعية أن تعين أخا لك على شراء بعض حاجاته. الوقت ثمين، أنت عندك خبرة في غرف النوم، أخوك المؤمن مقدم على زواج فنزلت معه إلى السوق وأمضيت في السوق ساعتين، هذا إيمان، إيمان قطعا. أن تدرس أخاك الضعيف في مادة معينة، أنت قوي في الرياضيات لك أخ مؤمن ضعيف في الرياضيات جلست معه تدرسه، هذا إيمان. سبحان الله، الحديث أعطانا أعلى درجة في الإيمان وأعطانا أدنى درجة في الإيمان، وبين أعلى درجة وأدنى درجة درجات لا يعلمها إلا الله. أي عمل صالح إيمان، أي معروف إيمان، أن تلقى أخاك بوجه طلق إيمان. أحيانا تكون في مركبة عامة وأنت جالس وقد خرجت من عملك منهك القوى، وما صدقت أن وجدت مكانا فارغا في هذه المركبة العامة، وجلست خائر القوى فإذا امرأة مسلمة محجبة تقف وابنها على يدها، ماذا تفعل أنت؟ تقف من تجلس أو تقوم من هذا المجلس الذي يعني كان أحد أحلامك وتقعد هذه المرأة مكانك؟ هذا إيمان، هذا إيمان. هناك أناس والله أنا شاكر لهم، ولكن من أنا حتى أشكرهم؟ أناس يخدمون في هذا المسجد، ينظفون، ينقلون، يهيئون لدرس الجمعة ودرس الأحد ودرس السبت، ينظفون، هؤلاء يعملون لله عز وجل، والله هذا إيمان، هذا بيت الله، ومن أنا حتى أشكرهم؟ الله يشكرهم. ألم يقل سيدنا عمر رضي الله عنه حينما جاءه رسول من إحدى المعارك قال يا أمير المؤمنين مات خلق كثير، قال من هم؟ قال أنت لا تعرفهم، قال وما ضرهم أني لا أعرفهم إذا كان الله يعرفهم، من أنا لا أعرفهم؟ ولو أني لا أعرفه، الله يعرفه. أحيانا يعني في التعامل التجاري، تبيع أخوك، بيجيك أخ يفتح محل جديد، تنصحه بالبضاعة التي يمكن أن يربح منها، تعمل له خصم يتناسب مع إمكانياته المحدودة. هذا الخصم، هذا الحسم عفوا، هذا الحسم وهذه النصيحة في شراء البضاعة إيمان. أحيانا بيجيك أخ يقول لك ناوي اشتغل بها المصلحة، أنت تعرف مصلحة رائجة جدا، من ضعف الإيمان شو بدك فيها؟ ما فيها شيء، ما فيها رماء، يكون بالعكس فيه. إذا نصحته أن يعمل بها ودللته على أسرار هذا إيمان. أحيانا يبعث لك صديق ابنه تعلمه الميكانيك، بتكلفه بأعمال لا علاقة لها بالميكانيك، أما عند عمل دقيق جدا تبعده عن المحل، هذا عدم إيمان. هذا لماذا بعث لك بابنه؟ لماذا أعطاك من الأجرة؟ من أجل أن تستخدمه في تكنيس الأرض؟ يجب أن تعلمه هذه الحرفة وهذه الصنعة، هذا إيمان. يعني الإيمان يدخل بالبيع والشراء والعلاقات الاجتماعية والزوجية. لذلك الحديث أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وبينهما عدد لا يعد ولا يحصى من مراتب الإيمان. أن تدعو إلى الله هذا إيمان، أن تأمر بالمعروف هذا إيمان، أن تنهى عن المنكر هذا إيمان، أن تصل الرحم هذا إيمان، أن تبيع بسعر معتدل رحمة بالمسلمين هذا إيمان، أن تنصح المسلمين في بيعك وشرائك هذا إيمان، هذا إيمان. إذا كان إماطة الأذى عن الطريق إيمان، فهناك أعمال أعلى منها بكثير. ويقول عليه الصلاة والسلام: والحياء شعبة من الإيمان. أن تكون صادقا هذا إيمان. قال لي أخ ببيع قطع تبديل، قال لي طلب مني قطعة، فصعدت على السلم إلى مكان القطعة، وأنا على السلم قال لي: هذه القطعة أصلية؟ قلت له: لا. فقال: هاتها. كلمة لا إيمان، كلمة لا إيمان. إظهار العيب في الشيء الذي تبيعه إيمان، إيمان. لذلك الحديث أعطاك حدين، أعلى درجة في الإيمان وأدنى درجة في الإيمان، وكأنه يقول لك: وهناك أعداد كبيرة جدا من الأعمال الصالحة كلها تنضوي تحت أو فيما بين هاتين الدرجتين. طيب، أن تجمع الناس وتتلو سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، وتتحدث عن شمائله وعن أخلاقه وعن فضائله وعن دعوته وعن شجاعته وعن كرمه وعن حلمه وعن رحمته، أليس هذا إيمان؟ أليس هذا العمل أعظم من أن تميط الأذى عن الطريق؟ أن تعرف الناس برسول الله إيمان. ويقول عليه الصلاة والسلام في تتمة هذا الحديث: والحياء شعبة من الإيمان. يعني الحياء والإيمان قرنا جميعا، الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا ذهب الحياء ذهب الإيمان، إذا ذهب أحدهما ذهب الآخر، إذا لم تستحي فاصنع ما تشاء. هذا الذي اغتسل عريانا أعطاه النبي الأجر وصرفه، قال: إني أراك لا تستحي من الله. حياء إيمان. هذا الذي يتكلم بكلام بذيء ليس مؤمنا، هذا الذي يلقي على الناس مزاحا رخيصا جنسيا ليس مسلما، هذا الذي يغش بكلامه بأمور متعلقة بالعورات ليس مسلما، هذا الذي يطرب لقصة فاضحة ليس مسلما، لا يستحي، لأن الحياء شعبة من الإيمان. هذا الذي لا يبالي، لا يغار على عرضه، ليس مسلما. يقول عليه الصلاة والسلام: الديوس لا يروح رائحة الجنة. فقالوا: من هو الديوس يا رسول الله؟ قال: الذي لا يغار على عرضه أو يرضى الفاحشة في أهله. والحياء شعبة من الإيمان، ومن علامات قيام الساعة أن ترتفع النخوة من رؤوس الرجال، وأن يذهب الحياء من وجوه النساء. امرأة تنظر إلى الرجل وكأنها رجل، وهذا رجل امرأة، تحد النظر إليه، لا تستحي. لكن أجمل ما في المرأة حياؤها. والدليل: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. يعني العلماء يفرقون بين الأنوثة وبين الجمال. أجمل ما في المرأة أنوثتها، وسر أنوثتها في حيائها. فإذا رفعت صوتها وقست في كلامها وكان لها تعليقات لازعة، ذهب معظم جمالها. جمالها في رقتها، جمالها في صوتها الخفيض، جمالها في عبارتها الرقيقة، لا في عبارتها القاسية. بعضهم قال أن تظل المرأة من الجنس اللطيف حتى تتزوج، هكذا قال بعضهم. نعم. الإيمان 70 شعبة أو 60 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. والحياء شعبة من الإيمان. الحياء شعبة من الإيمان. سيدنا عثمان كان حيا، قال: ألا أستحي ممن تستحي الملائكة منه؟ النبي عليه الصلاة والسلام جاءته امرأة تسأله عن قضية نسائية، شرحها لها، يبدو أنها لم تفهم مراده. سألته ثانية بإلحاح، فاستحيا أن يفصل في هذا الموضوع، فكان وجهه كوجه العذراء في خدرها، إلى أن لاحظت ذلك السيدة عائشة فأخذتها جانبا، قال: يا سبحان الله، النبي تطهرين بها. قال: خذي فرصة ممسكة فتطهري بها وتتبعي بها أثر الدم. قالت: كيف أتطهر بها؟ عندئذ علت وجه النبي عليه الصلاة والسلام، علاه الحياء، فقال: يا سبحان الله، تطهرين بها. يكفي هذا التفصيل. فالنبي كان أشد حياء من العذراء في خدرها. هذا الذي يتكلم كلمات وقحة، يمزح مزاحا يعني لا يليق بالمسلم، هذا الذي ينظر إلى عورات الناس، هذا الذي ينظر إلى باب مفتوح لينظر إلى امرأة داخل البيت، هذا الذي ينظر إلى شرفة جاره، من على الشرفة، هذا الذي يقتحم بنظره بيوت الناس، لا يستحي. والذي لا يستحي ليس مؤمنا، كما قال عليه الصلاة والسلام. لذلك جاءت آيات غض البصر بعد آيات الاستئذان، بعد أن علمنا الله سبحانه وتعالى كيف نستأذن أمرنا أن نغض البصر. الإيمان 70 أو 60 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. والحياء شعبة من الإيمان. يعني لو حذرت ناس خطر معين، لو شاهدت إنسان يحمل دواء ونبهته إلى أخطار استعماله، هذا إيمان. لو نبهت إنسان إلى طريقة استعمال جهاز، هذا إيمان. فالموضوع واسع جدا، ومن صفات المؤمن الحياء. وإذا لم تستحي فاصنع ما تشاء، ومن سمات آخر الزمان أنه يرتفع الحياء، يعني يصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا. كيف بكم إذا أصبح أمراؤكم خياركم، إذا كان أمراؤكم خياركم وأغنياؤكم سمحاءكم وأمركم شورى بينكم، فظهر الأرض خير لكم من بطنها، وإذا كان أمراؤكم شراركم وأغنياؤكم بخلاءكم وأمركم إلى نسائكم، فبطن الأرض خير لكم من ظهرها. هذا الحديث متفق عليه، يعني هذه الأحاديث قصيرة، إذا الإنسان حفظها وجلس في مجلس، جلس مع صديق، مع أخ، مع قريب، مع جار، مع زميل، كان بسفر، كان بلقاء، كان بدعوة، كان بغداء، وعوض الكلام في الدنيا والذي يضيق له القلب، تكلم في هذه الموضوعات فأفاد. يعني رحم الله امرأة سمع مني مقالة فبلغها كما سمعها، وقد قال عليه الصلاة والسلام: ألا يا رب مبلغ أو عام سامع. أنت لازم تتجاوز مرحلة السماع، مرحلة الاستهلاك، إلى مرحلة العطاء. هذه أحاديث اكتبها، راجعها في كتابها. طبعا أنت حينما تراجعها في كتابها تذكر شرحها، اشرحها للناس، اشرحها لأهلك، يعني نقلوا. والنبي عليه الصلاة والسلام زوج سيدنا عثمان بن عفان ابنته رقية، ولما توفاها الله إليه زوجه ابنته أم كلثوم. ولما انتقلت إلى الرفيق الأعلى، أول بنت ماتت بحياته وثاني بنت ماتت، لو واحد زوج بنته للإنسان وماتت، زوجوا الثاني وماتت، أدم نحس، هذا روح الأولى والثانية. شوف الأخلاق النبوية الطاهرة. فقال عليه الصلاة والسلام: لو أن لنا ثالثة يا عثمان لزوجناكها، لو عندي بنت ثالثة لزوجتك إياها. شوفوا كلام العوام وكلام الأنبياء. هذا الحديث يروى بصيغة أخرى، يقول عليه الصلاة والسلام: يا عثمان، بعد أن ماتت ابنة النبي الثانية، الأولى رقية ماتت والثانية أم كلثوم ماتت، بعد أن ماتت الثانية قال عليه الصلاة والسلام: يا عثمان، لو أن لي 40 بنتا لزوجتكهن واحدة بعد واحدة. يعني إذا كان عمتي عنده صهر أخلاقه عالية، لا يتغافل عن أخلاقه العالية، يشعر أنه أنا مقدر أخلاقك، مقدر استقامتك، مقدر عطفك على بنتي، مقدر احترامك إلها، مقدر خدمتك إلها. في أشخاص مهما بذل الصهر من أعمال طيبة يبقى في برجه العاجي مستعلي. لماذا هذا الاستعلاء؟ يعني إذا كان لك صهر أخلاقه عالية لما لا تمدحه كي تشعره أنه يعمل عملا طيبا؟ سيدنا رسول الله هكذا فعل مع صهره عثمان، قال: يا عثمان، لو أن لي 40 بنتا لزوجتكهن واحدة واحدة، والرواية الثانية: لو أن لنا ثالثة لزوجناك إياها. هي إنه فات رفيقك على المحل بيع فأسة، أخي إدمك نحس أنت، هذا كلام فارغ. هذا زاروا الطبيب أم مات، هذا الموت يد الله عز وجل، ما له علاقة الطبيب بالموضوع. إن الطبيب له علم يدل به، إن كان للناس في الآجال تأخير، حتى إذا من قضت أيام رحلته حار الطبيب وخانته العقاقير. هي يوم أربعة وكتوا له مي وهذا أدم وشؤم، هذا كله كلام فارغ. النبي عليه الصلاة والسلام أول بنت زوجه إياها ماتت، الثانية ماتت، قال له يا عثمان لو أن لنا ثالثة لزوجناكها، وفي رواية لو أن لي 40 بنتا لزوجتكهن واحدة بعد واحدة. معنى ذلك أنه سيدنا رسول الله ممتن من سيدنا عثمان لأنه عامل ابنته أرقى معاملة. أساسا لما سيدنا رسول الله استعرض الأسرى يوم بدر، استعرضهم، لقي بينهم صهره أبو العاص. تصور إنسان يقع أسيرا، لماذا وقع أسيرا؟ لأنه جاء ليحارب. وما معنى جاء ليحارب؟ جاء ليقتل، يعني هذا الذي جاء ليحارب جاء ليقتل، لم يوفق وقع أسيرا. النبي عليه الصلاة والسلام ما غاب عنه أنه صهر جيد، فقال كلمة جعلته يذوب محبة له، قال والله ما ذممناه صهرا، ما ذميناه كصهر جيد، أما الآن مقاتل، والله ما ذممناه صهرا. شوف الموضوعية، الحكم العادل، الإنصاف. الناس العاديين إن رأى شيئا يكرهه جعل هذا الشخص كله سيئات، وإن رأى شيئا يحبه تغاضى عن سيئاته. النبي الكريم قال أحبب حبيبك هونا ما، اعتدال، عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما، عسى أن يكون حبيبك يوما ما. النبي عليه الصلاة والسلام لأنه رحيم ولأنه حي كان يقدر في هذا الصحابي الجليل رحمته وحياءه، لذلك كان يقول عليه الصلاة والسلام لكل نبي في الجنة رفيق، ورفيقي في الجنة عثمان. لكل نبي في الجنة رفيق، ورفيقي في الجنة عثمان. يعني كن حييا وكن سموحا وكن رحيما فأنت رفيق رسول الله في الجنة. يعني بشدة شغفه بالعبادة وبالإقبال على الله عز وجل وبالقنوت له وبصلاة التهجد وبقيام الليل كان معاصروه يقولون كان عثمان يصوم الدهر ويقوم الليل إلا هجعة من أوله. حقيقة لما الإنسان يكون ببحبوحة ويؤثر على النوم ويؤثر على النوم على فرش وثيرة أن يقوم الليل، وحينما يكون في بحبوحة ويؤثر مجلس العلم على مجلس سمر فهذا يضاعف الله له أجره. إنسان أيام ليس عنده شيء، لكن إنسان عنده كل شيء ومع ذلك آثر كل الأشياء، آثر رضاء الله عز وجل على كل المغريات وكل المباهج. ألم يقل الله عز وجل في الحديث القدسي أحب ثلاثا وحبي لثلاث أشد، أحب الطائعين وحبي للشاب الطائع أشد، أحب المتواضعين وحبي للفقير للغني المتواضع أشد، أحب الكرماء وحبي للفقير الكريم أشد. ويبدو أن هذا الصحابي الجليل كان كذلك حتى في الجاهلية، فقال مرة عن نفسه والله ما زنيت ولا سرقت لا في جاهلية ولا في إسلام. يعني كما قال عليه الصلاة والسلام خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام، لا في جاهلية ولا في إسلام. طبعا لا في الإسلام بديهية، لكن لا في الجاهلية. سيدنا عثمان في رحمة، الرحمة أحيانا تتمثل بأن تبدي رحمتك للمسلمين. الآن أحيانا إذا السعر ارتفع بيفرح التاجر، إذا ارتفع السعر يهلك الناس، بيعبروا عن أنه السعر تبهدل، إذا رخص تبهدل. أنت فراح السعر يرخص والمسلمون يأكلون من هذه الفواكه حتى يشبعون حتى يشبعوا ولو كان الربح قليلا، هكذا الرحيم يفعل. فسيدنا عثمان لا يكاد يبصر التجار يهمون باحتكار الأرزاق أو بيعها بثمن باهظ حتى يرسل قوافله لتعود محملة بما يفسد عليهم احتكارهم ويصيب استغلالهم بخيبة أمل قاتلة. كان يحب المسلمين جميعا، يحب الناس جميعا، كلما هم تاجر أن يحتكر بضاعة أو سلعة أو رزقا أساسيا كان يشتري منه بكميات كبيرة ويعرضه بالسوق بسعر رخيص لكي يكسر احتكاره، هكذا كان يفعل. والنبي عليه الصلاة والسلام قال المحتكر لا يروح رائحة الجنة، المحتكر خاطئ، المحتكر خاطئ، الجالب مرزوق والمحتكر ملعون. المحتكر هو الذي يحبس أرزاق العباد كي يغلو سعرها فيربح أرباحا طائلة. سيدنا عثمان كان يبغض الاحتكار، فكلما هم أناس باحتكار طعام اشتراه بكميات كبيرة وطرحه في السوق كي ينخفض السعر فيسعد الناس بشراء هذه الأرزاق. يعني الإنسان لا يفرح إذا كان هو لحاله بمنجات الناس في ضيق، لا يفرح، معناها قلبه قاسي. لازم تفرح إذا الناس أكلوا كلهم. إذا أكل الناس أطايب الطعام وسكنوا في بيوت وارتدوا أجمل الثياب وكانوا في بحبوحة يجب أن تفرح عندئذ، أما أن تفرح إذا كنت أنت في منجات من ضيق الناس، والله ما آمن، والله ما آمن، والله ما آمن. من بات شبعان وجاره إلى جانبه جائع وهو يعلم. جاءت مرة رواحله من اليمن أو من الشام محملة بخيرات حسان، يعني قافلة 40-50 جمل محمل بما يحتاجه أهل مكة، وتواكب حوله تجار المدينة وما حولها، دخلوا معه في مساومات شيقة. وما أجمل أن نطالع الآن إحداها، يرويها لنا ابن عباس رضي الله عنه إذ يقول، قال ابن عباس قحط الناس في زمان أبي بكر، فقال الخليفة لهم إن شاء الله لا تمسون غدا حتى يأتيكم فرج الله. فلما كان صباح الغد قدمت قافلة لعثمان، فغدا عليه التجار، فخرج إليهم وعليه ملاءة قد خالف بين طرفيها على عاتقه، يعني رماها على عاتقه، وسألوه أن يبيعهم قوافلهم. فسألهم كم تربحونني مساومة، قالوا العشرة اثني عشر، يعني 20% تقريبا. فقال قد زادني، يعني في واحد دفع لي أكثر. قالوا إذن فالعشرة 15%، 50%. قال قد زادني، دفع أكثر. عندئذ ضجروا وقالوا من الذي زاد ونحن هنا التجار ولا أحد غيرنا؟ فقال هذا الخليفة الراشد رضي الله عنه إنه الله، إنه الله، زادني بكل درهم 10%، 1000 أنا ربحان، أنتوا 150%، أنا 1000%. فهل لديكم أنتم مزيد؟ ادفعوا أكثر أعطيكم إياها. فانصرف التجار عنه وهو ينادي اللهم إني وهبتها لفقراء المدينة بلا ثمن وبلا حساب. كل هذه القوافل، شرحبيل ابن مسلم يحدثنا ويقول كان عثمان يطعم الناس طعام الإمارة ويأكل هو الخل والزيت، يطعم الناس طعام الإمارة ويأكل هو الخل والزيت. سيدنا عمر رضي الله عنه جاءه رسول من أذربيجان، في أذربيجان في روسيا الآن، فخيره قال له: أتأكل عندي أم مع فقراء المسلمين؟ ما توقع أن يكون أكله أقل من فقراء المسلمين، بالعكس ظن أن طعام الخليفة في بيته أرقى طعام، قال: بل عندك. فلما دخل إلى بيته قال: يا أم كلثوم، ماذا عندك من طعام اليوم؟ قالت: والله ليس عندنا إلا خبز وملح. فقال: هاتيه لنا. فحينما عرف هذا الرسول أن طعام الفقراء هو اللحم ندم أشد الندم. وقال عبد الله بن شداد: رأيت عثمان يخطب يوم الجمعة وعليه ثوب قيمته 4 دراهم أو 5 دراهم، وإنه يومئذ لأمير المؤمنين. مرة غضب على خادم له فعرك أذنه حتى أوجعها، ثم سرعان ما يقض ضمير العابد مضجعه، فيدعو خادمه ويأمره أن يقتص منه فيعرك أذنه، ويعبى الخادم مستحيل ويولي مدبرا، لكن عثمان يأمره في حزم فيطيع. وحينما يعرف هذا الخادم أذنه يقول له: أشدد يا غلام، أوها، فإن قصاص الدنيا أرحم من قصاص الآخرة. شد، أشدد يا غلام، فإن قصاص الدنيا أرحم من قصاص الآخرة. سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يقرأ الآية الكريمة، وهي قوله تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. يقول عبد الله بن عمر: ذاك هو عثمان بن عفان. يعني هذه الآية تنطبق على عثمان بن عفان. يا ترى أحدنا هل في القرآن آية تنطبق عليه يفرح فيها؟ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، مستقيم استقامة تامة، حتى إذا قلت هذه الآية إن شاء الله تنطبق علي، يعني هل هناك آية تنطبق على المؤمن؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، الآية تنطبق علينا؟ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. يعني هي آية ثانية. سيدنا عثمان كان شيخا كبيرا بلغ 80، وفي هذه السن المتقدمة يرفض أن يوقظ أحدا كي يعد له وضوءه، يستيقظ وحده ويخدم نفسه بنفسه ويتحامل على شيخوخته المجهدة في إحضار الماء وإسباغ الوضوء، يرفض النجاة من سيوف قاتليه إذا كان ثمن هذه النجاة قطرة دم تسفك من مسلم بريء. يرفض النجاة كلها من سيوف قاتليه إذا كانت هذه النجاة ينتج عنها قطرة دم تسفك من مسلم بريء. يدخل عليه زيد بن ثابت وقد رأى الثوار يتنادون لحصار داره، فيقول له: يا أمير المؤمنين، هؤلاء الأنصار بالباب يقولون: إن شئت كنا أنصارا لله مرتين. فيجيبه الخليفة الرحيم: أما القتال فلا. يصيح في صحابة تجمعوا حول داره ليواجهوا الثوار بالسلاح، يقول: إن أعظمكم عني غناء رجل كف يده وسلاحه. يعلم أن عصبة كبيرة من شباب المسلمين وعلى رأسهم الحسن والحسين وابن عمر وعبد الله بن الزبير قد أخذوا مكانهم لحراسته وشهروا سلاحهم، يتفطر قلبه أسا ويدعوهم ويتوسل إليهم قائلا: أناشدكم الله وأسألكم به ألا يراق بسبب محجن دم. رحمته بالمسلمين كانت لدرجة أنه ضحى بحياته لئلا تهرق قطرة دم من مسلم بريء. سيدنا علي رضي الله عنه يقول عنه: أوصلنا للرحم عثمان، أوصلنا للرحم عثمان. مرة خطب سيدنا عثمان في أصحابه الكرام فقال: أيها الناس اتقوا الله فإن تقوى الله غنم، يعني غنيمة، وإن أكيس الناس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت واكتسب من نور الله نورا لقبره، وليخشى عبد أن يحشره الله أعمى وقد كان بصيرا. ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك كنت أعمى في الدنيا. وفي خطبة أخرى يقول هذا الخليفة العظيم: إن الله أعطاكم الدنيا لتطلبوا بها الآخرة، ولم يعطكم الدنيا لتركنوا إليها. أعطاكم الدنيا لتطلبوا بها الآخرة، ولم يعطكم الدنيا لتركنوا إليها. بشدة خوفه من الله عز وجل كان يقول: لو أني بين الجنة والنار ولا أدري إلى أيتهما يؤمر بي، لتمنيت أن أصير رمادا قبل أن أعلم إلى أيهما المصير. يعني سيدنا عمر لما بيقول: ليت أم عمر لم تلد عمر، ليتها كانت عقيمة. لما بيقول: أتمنى أن أكون لا لي ولا علي. هذا الخليفة الراشد بشدة خوفه من الله عز وجل. يا أخوان، الخوف دليل العلم، والإنسان كل ما قل خوفه يكون علمه قليل، يكون جاهل. من الذي يخاف كثيرا؟ هو العالم كثيرا. كلما قل العلم قل الخوف، لذلك رأس الحكمة مخافة الله. أشدكم لله خشية أنا، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. لم يشهد غزوة بدر، السبب قال: لأن زوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت مريضة مرض الموت، وأمره النبي أن يبقى بجوارها ليسهر عليها. الإنسان كم هو عند الله عظيم، ربما كان فضل تمريضه لزوجته يعدل الجهاد في سبيل الله. لقد امتثل وأطاع، وفي اليوم الذي جاءت البشرى إلى المدينة بانتصار المسلمين في بدر فاضت روح رقية إلى بارئها. وعندما كان النبي عليه الصلاة والسلام يوزع غنائم النصر على المقاتلين، اعتبر عثمان حاضرا ومقاتلا، وفرض له قسمه ونصيبه. يعني أيام في أعمال صالحة تعدل الجهاد في سبيل الله. أتمنى على كل أخ يبلغ زوجته أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اعلمي أيتها المرأة وأعلمي من دونك من النساء أن حسن تبعل المرأة زوجها يعدل الجهاد في سبيل الله. يعني هذه المرأة التي تظن أن عمل البيت عمل تافه، ليس تافها والله، إن حسن تبعل المرأة زوجها يعدل الجهاد في سبيل الله. والنبي عليه الصلاة والسلام يرسل عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى قريش عام الحديبية، وإرساله إلى قريش يعني سيدنا عثمان تحمل مخاطرة كبيرة. الدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل خراشة ابن أمية الخزاعي وانتدبه لهذه المهمة ليفاوض قريشا، بيد أن قريشا لم تكد تراه وتسمع كلماته حتى عقرت بعيره الذي كان يركبه وهم به ليقتلوه لولا أن منعته الأحابيش وأنقذته من الموت. إذن أن تذهب إلى قريش رئيس وفد فهذا يعني الموت. النبي عليه الصلاة والسلام انتدب عثمان بن عفان ليذهب إلى قريش في عام الحديبية ليفاوضها. وسط هذه المخاطر المنذرة المرعدة حمل عثمان أمر النبي عليه الصلاة والسلام ومضى إلى قريش، لا يعنيه أن يرجع حيا أو يقضي هناك شهيدا. وعلى أبواب مكة واجه الجموع المتحفزة من قريش فبلغهم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان جوابهم له كان رقيق جدا، فقالوا إن شئت أنت أن تطوف بالبيت فطف لك بالذات ما في مانع، أما محمد وأصحابه فلا. ويجيبهم عثمان ما كنت لأفعل حتى يطوف النبي عليه الصلاة والسلام، من أنا حتى أطوف وحدي، ما كنت لأفعل، لا أفعل هذا إطلاقا، إن لم يطوف النبي فلن أطوف. قريش بسياسة منها أوعزت أن تحجز حرية هذا الخليفة العظيم، رئيس وفد يعني فرض عليه إقامة جبرية، تريد أن تعرف ما سيفعل المسلمون، يصطفل يتورط الله يصلحه لما يهبون دفعة واحدة. حجزت هذا الخليفة العظيم عندها رئيس الوفد، كان رئيس وفد، وأرسلت بعض عساكرها إلى معسكر المسلمين ليشيعوا بين الناس أن قريشا قتلت عثمان بن عفان. هي احتجزت احتجاز وأوهمت المسلمين أنها قد قتلت. هناك ظهر الوفاء وظهرت المحبة وظهرت الشجاعة وظهر الإخاء. النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يري المشركين تصميمه ومقدرته بحيث يزجرهم عن طغيانهم وما يعمهون، فدعا أصحابه إلى البيعة تحت الشجرة بين مكة وجدة، مكان اسمه الشجرة، فيه مسجد. في هذا المكان تمت البيعة بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين أصحابه، وهذه البيعة هي بيعة الرضوان التي خلدها القرآن في تنزيله وآياته المباركات، فقال إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. وفي آية أخرى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. النبي عليه الصلاة والسلام يعلم بطريقة أو بأخرى أن عثمان لم يقتل ولم يصبه سوء، فبايع نفسه باسم عثمان، إذ لم يكد عليه الصلاة والسلام يفرغ من مبايعة أصحابه مصافحة واحدا واحدا. بعد ما انتهى من أصحابه أمسك يدا بيد وقال هذه عن عثمان، وقال هذه بيعة عثمان قال فلم يبقى أحد من المسلمين إلا تمنى لو أنه كان صاحب هذه الحظوة وهذا التكريم. وعاد عثمان سليما معافى، وأرسلت قريش سفيرا جديدا هو سهيل بن عمرو الذي أبرم مع النبي عليه الصلاة والسلام معاهدة عرفت في التاريخ بصلح الحديبية. مر معنا مع سيدنا عمر لما استنكر بعض الشروط، قال ابن الخطاب إنني رسول الله. آخر شيء في هذا الفصل عن سيدنا عثمان، النبي عليه الصلاة والسلام بشره بالجنة، بشره بالجنة واصطفاه وجعله كاتبا للوحي وبشره بالشهادة. هكذا تروي بعض الأخبار. النبي عليه الصلاة والسلام كان على جبل أحد ومعه أبو بكر وعمر وعثمان، فارتجف المكان الذي يقفون فوقه، فقال عليه الصلاة والسلام أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان، أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. فبشارة جعله كاتبا للوحي وبشره بالجنة. وفي درس قادم إن شاء الله تعالى نتابع فصول هذه السيرة العطرة لهذا الخليفة العظيم سيدنا عثمان بن عفان، والحمد لله رب العالمين.